بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الراجز رحمه الله: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز وللاختبار، والذكر للتعظيم والإهانة، والبسط والتنبيه والقرينة، وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا، والأصل في الخطاب للمعين، وترك فيه للعموم البين، وعالمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، وصيلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد، وبإضافة فللاختصار نعم وللذم أو احتقار، وإن منكرا فللتحقير وضد والإفراد والتكثير، وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل، والسهو والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح، باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني: أحوال المسند إليه. مسند إليه جاء إي أحواشي سأم أحكامتي سأيو بابك كان يكهد ليا مركب وحن فيلا إن لك لفهم محا مسند محا سمسند إليه. ها هذه جملة جملة فعلية تهي وحن مسند كهي وفعلك وحن مسند إليه كهين وفعلك. هذه جملة تهي جملة اسمية وأنا فعلية هين وحن مسند كهي ومبتدها مسند إليه كهي ومبتدها خبر كنا مركب وحن نقرأ يا مسند كي كو المسند إليه كي مركب مسند إليه كها يحالات كيسي بشيوخ لنك قلي دونا إن شاء الله تعالى. وحير الحذف للصون وللإنكار مرك أحواش يسوي حلوقة كذا أحكام تيسا أو أحوال وجمع حال أو مرك الله مستعان أحكام تيسا أحكام تلقى هذا يعني وحي تهي مسندك إيا مسند إليه مرنا الله وعلى وضع الشيء مرنا متكم إذا لحذف لابد الركني جملة ضعيكا قوان تهي أو مسندك إيا مسند إليه مرنا وعلى وضع الشيء مرنا متكم إذا با لحذف أما مسند كان لحذفه أما بس مسند إليه جاء أيال لحذفه مرك هالك واحد كسر بحى إلا بحكم الحذف والذكر إن لو هذا الشيء جو إيه محي إن متكم إذا لحذفه تاس أحكام تي دكوا هذا الدهنة محل لو حذفه محاس الله ما ركتي الله مس محل لو ما ركتي الشيء جا محاس لو حذفه كو مرك لبعض مسند كي مسند إليه جاء هدي مسند إليه ويهي يعني ما ركت الله مستعان اسم يهي وأنا خاصة بينه اسم نقضه أدعيد وحلو تيرنهي مسند كأما فعل نقضة أما اسم نقضة ومثل المركة تير هذا ضرب علي فارحا ضرب ذا صاحيته مسند كي ويحي لتيرنهي ضرب يجيب وحلو تيرنهي علي إنه ضارب يهي فارحنا وحلو تيرنهي مضروب يدي أو إنه سقال قناعي كو مسند كمركا وحن نقضي فعل بون نقضي مسند إليه يقول اسم بون نقضي وحن كلا أمارك تعالله مستعان سورة قالة إن مسند كن نقضه اسم مسند إليه يقول نقضي اسم كلا أمارك جملة تا اسمية مبتدى يخبرك كوانت محمد رسول الله ومحمد وأمارك تعالله مستعان مسند إليه رسول الله نوام حي ومسند كيوي. طيب مركا مسندك إيا مسند إليه يا وحيكوك لدوانان يا فروغ دعو لحيسا أي تهي مركز تبا مسند إليه واسم إلا عدة وحلو تيرين يا وعدو حصميسي سوما عدو حصميسي ليدا وحي ليدا هاي مقع بي ليدا سادر تدوا اسم أما مركز فاعل بو النقضة أما وحو النقضة محي يعني ما ركتال لهم سعب مبتدى بو النقضة كو أما لكن مسند وحلو تيرين يا أهي أما وحو النقضة مقع أو خبرة أما وحو كلو النقضة محي يعني ما ركت الله مستعان فعل بالنقطة مركب مسند إليه ما دام باب كيس أن كشرنه سدا مرنا لو حذفه مرنا لو شاقه وحكوا أحكام تيس كم إذا إن أما لا تعريفيه أما لا تنكيريه معرفة مسوى نكرة كو تانا وكورم دون هدي الله كده إن شاء الله تعالى ومحال الله معرفة يا محاسن الله نكرة يا ينا وكهلا يا سادر تدمرك وحو إصدبت حدونا يعني ما ركت الله مستعان باب المعرفة نحوظة تكون صبرتي بركة قلي دونا ومحال معرفة مضمرات كي وكبلا في دونا مركز سوحو كحجين دونا ما ركت عالم كي مركز سوحو كحجين دونا اسم موصول كي مركز سوحو كحجين دونا اسم إشاره مركز سوحو كحجين دونا مرعي الشهر تلقى قلي مركز سوحو قد أما يسين دونا ميد إيقا كم مدى إن محاي لو إضافي انت مركز بحكد من النكرة دي محال لو نكرة يا إيا حكامتي دي بقلي دونا هدي الله كدقى إن شاء الله تعالى باب كينو مركز ما أنت انت سوع عقيدي مسند إليه أما والله حدفاء أما والله شاقة محال لو حدفاء محاسل لو شاقة مسند إليه مرة معرفة على قد ما دام اسمها مرنا نكرة على قد ما حال لو معرفة يا محاسل لو نكرة انت وانت وكورن مدونة إن شاء الله تعالى وحير الحذف حذف أو حكوه الرية حذف لكن انت هنا الحذف قلين مسند كي مسند إليه وحكو بلاوي مسند إليه هو بلاوي محاك هنا إن مسند إليه قال بلاوة وحا مسند إليه إلا بلاوة كان وكأهم سيه مسندك او واكي وحا كان بلو تيريني واكي وحا كان محاي لغو سفيني او صفاد ايه موصوفك كيما اهم سن موصوفك اهم سن واي موصوفك هو تاغنان كرا بدون صفة ووحد ذاتا اما لكن صفاد متاغنان كرا بدون موصوف ما هي وعرض ايه وحمارة ذاتا اوي عرضك هو صفاد ايه متاغنان كرا بدون ايش وحد ذاتا انت متاغنان كرا مثلا عضانك اوكلا انا مدوغا وصفات صوما هدي ان ذاتو وكل عيو كم وقنا يا آنو شرنين ميال ما ركتي الله مستعان عداني مدو لا قران كرا ميال ما قران كرا حويراتي لما قران كرا صدقي يكذبي هدي ان كاذب شرين صادقنا آنو شرين اي كسو فولي سرون تاني بانتا تاني ودي ذاتي دي ميا عارض كان لقران كرا ميا صادرت صفات اي موصوفك وحي اصل سن موصوفك مسند اليه ونوام حي وموصوفك وكي وحكا لو تيرني صفات مسند كأ فعل كأ ضربه او ضربك كي محي لو تيرني سادرت با اسغا لو هريسي الحذف حذفك او ان مسند اليه لحذف للصون عربك او لغا الى شنهي اسغنات الحذف للصون وللانكار الا انكار يب اسغنات والاحتراز الاحتراز من العبث ان لا اسك الى لنا يوحن هبونين باسغنات وللاختبار ان قفل الامتحان يؤ لجربي اسغنات والذكر ان لا شيغانا للتعظيم ان لوينينيو والاهانه ان لدليسنيو والبسط ان ماركت مقامك مقام البسط يوه لفيدينيو والتنبيه ان لبراروجينيو والقرينه بسبب ضعف القرينه قرينه ان ضعيف تهي درتيد انت سا لو شيغا هلك شيخ وحت المامايا محل وحد فهم وحارته مهمه محل لوغه بلا بحذفك حذفك ايو ذكري مسند اليه ان لحذفه اي ان لشيغه wuxuu ku horeeyay in la xadfo in la xadfo maxaa looga bilaabay su'aali waxa looga bilaabay isaga asala hadafku isaga asala in wax jiraan oo aadam ah iyo in aanay maaragtay in aanay waxba jirin oo aadam ah iyo in wax jiraan kaaba asala adiga aadamkaaga iyo wujoodkaaga kaaba asala taa wujood aadamkaaga asala maaragtay waata allah subhanahu wa ta'ala yani insaanka waxa soo maray waqti uu aha lam yakun shay'an مذكورة عدم في مركز إساقا وحيو أسليه وده مركز ومركز شيء مخلوق أردن بده محا كهري مصبق إليه بالعدم عدم نما كهري سادر تتبع وحي اللي هذا حدفك إساقا وحيه محاي أسلا معرفة إيا نكرادنا ده وحا أسلا نكراد أسلا معرفة إيا نكراد نكراد أسلا وشيء مركز منكري هاي كدبا لا تعريفيا مسا إساقا مركز الله مستعان معرفة لا تنكيريا ما adigu waxa dalatay adaan wax magac awadanin adaan cidina ku garanaynin oo ma aragtay allah mustaan ismkan calamka ah fulaan iyo maxamed iyo geed iyo calam aadan wadin bad adoon ka timi marka samaxa lagu bixiy marka calam laga dhig lagu fulaan ba tahay wax marka labada asalsan nakirada asalsan marka kadib ba waxa yimaada macrifada timaado sheekhu marka sida asalka hadu ku socdo oo ma aragtay in asalka la horaysiya wuxuu ku horeynaya hadafka kadibna wuxuu sheegi doonaa dhikriga marka macrifa iyo nakira la sheegana nakiradu ku horeynaya marka dadu macrifadu sheegi doona laakiin haga macrifada iyo nakirada sida uu khilaafi doona sababta kalifaysa inuu khilaafin oo sheegayna insha Allah ko الحذف إن لحذفه ومس ما ركت الله مستعان مسند إليه إلا حذفها وأن للشيخ للصون وسيبا للشيخ وحتري مثلا قتل علي وحل الدلي علي وواحد كاركتي مبني للمجهول أو مغير صيغة فعل كلينا فاعلك قتلك كان وكيمد ما لا شيء مسوى واحد فيه ومش كم غيه واحد فيه مش كم غيه واحد فيه هدة يي كاغ خلدين حذف في اللغة ماركتين نحو ذات كبرين جرتي وكواس عسان يحذف كاني سيدا قياس كمار كان سومريني وكونه مخالف القياس أن القياس كاسي وكواس عسان قياس كي صرفي أها وكقود بلاني هاي سيدا سيلم بدا أي حذف كان وقود بلاني هاي حذف كي محاي نحو ذا وحذف كان نحو ذا محاي هل كان وحا كوحد فني وانو اون ماركتي كم موقن لكن مركا لعرابيو ولا شيغي مركا لعرابيو ولا شيغي اما لكن حذف كان ماشن هدا وشيخو انوت المامية والقوية ويمعنو والقوية ماشا لغا ساري اما حاعد فنادو سيدي نحوضة ومركا لعرابي هلا شيغو اما بسي يانو بحاد فنانين او ماشا بها كم مغنادو عراب تبين لغو شيغيني لبدا بحذف كاني وكل من هيا وهذا مركا ترادو قتل علي علي بلدري قتل وفعل كان ماضي مغير صيغها علي وانا ابو فاعل كيسي مياد مركا اورنيسا ماشا وحا حذف فاعل كيسي والفاعل محذوف مياد اورنيسا ما اورنيس طيب حذف كاني مركا وكواس عسني حذف كين حوض سادرتي ماشو كما غير هوي مركا هذا مركا ترى قتل علي علي بلدري عدي قتل لو تيرني مسند اليه قتل لو تيرني وكم مغضى ماشا سوى حد فيه ومقيه ميه ومقيه واحد إن ليراد قتل محمد عليا مرقى صدوحة تلو قتل محمد عليك قتلك السمينة واد حذف تماشا واتكسارت محا مرقى اللو حد فيه محا كيانا إن حذف كامارت وماشا كم مغناض أما كين نحوض هالنقضة أما كان هبيرا تماشا أنمرنا لكينين بهالنقضة محا كليفة وحا كليفة يبو يري للصون عرب قولك إلى شنيه وللإنكار إن لا إنكاريه مسند إليه يعرف على إله شنايا أو وح إن لا شيء غمضان بانو أهين إن لا شيء غوح مضان بانو أهين مرك غارك بضح اللغة العربية كورن يسا أما حتى أب سمالي قبل وقت استعمالها قفك أذن دون إن شيكته أما كجاري حمان مش قدم بيسك كجاري بعض واحد قفك أورن يسا ألم تعرف أنه فعل كذا وكذا وكذا ورميادن أوجين وح أسمي أدن شيغين محي يعني ما ركت الله مستعان عدي وحن سميسي أدن شيغين أو واحد كإلى شنيسا عرب كاغا وقف قف آدي ياد ما ركت حمان أسميي وعرب كاغات كإلى شنيسا قرآن كأن كريم كان وكس عرفت أو حين تبا نكوت سالي صم بكم عمي أو صم وخبر بكم نوا ولمد مبتده مي واحد فين مبتديه إساقا مسند إليه إياها عدي صمام نماذن أو دقال آنت إيا باك ميقون أفل آنت أصفادن عدي اللو تيريني إيا موصوفك أها مسند إليه إياها مي واحد فين واحد إن ليرادا هم صمون وهم بكمون وهم عميون وهل حد فين محال لو حد فين لصم عرفها ولا إلا شانه واحد إن لشيقون مضنبا ما أها ما بيستهيلان بإلا شيقوه معنا كو اللهم صل على ما تصفون وللإنكار إن لا إنكر ينا وما ركتي لا إنكر ينا ينا وي وي وي وي كلفتها إنكاركم مركا وح كل وي هاي صونك وإنكاركم وقفك أو حمان لغو إنكرية مركا سو حمان سميجي مركا سال لغو إنكرية واللغو دي ذي صونك سواء محي وقف حمان تهدي قر متلبس كؤة أو أنا كوع سبين أو لكن سدي سوا قالك أكره مثلا إنكار كونه وقف هذا مرح حمان أي كان عضي أو مركا كدي من آدم حي حمان تساتكو إنكار يسوي وابل لقوي دي بقى سال لقوي ما تقانا وفلان ما تقانا أما فلان مي مركا صدو واحد تري فاجر فاسق وأنكو فاجر أهو فاسق أوي واحد مقعي سمركا أدو قلتك يسوا محي وللإنكار وإيش وللإنكار واد إنكار يسوي واد إنكار يسوي والإحتراز الإحتراز من العبث هذا الفرق بضمان الله بهرين عبث بات عبث بات كإحترازي سا تادرتين هذا الكوال الله سوكوبا او مركز سامحان لحد فاه مسند إليه ليس كحد فاه مركز سامسند إليه ليس كحد فاوي واسد عيد قران كذر بير وما أدراك ما هي نار حامية محاكو أغيسي وحي تهيبه لي مركز سالي ري نار ناروي نار تنو خبركي نار تاسو مركز سالي نعتي حامية آدو كل مبتده نار حامية مي ولا حد في ومسند إليه أهد وحي هيد إن ليره هذا وما أدراك ما هي هي نار حامية هي يضو نار حامية محا هي ذي اللي حد في الاحتراز من العوث الله مباهنا محا يلي سؤاش أي اللغو الشاقي وحا كان هذا أدون سندر لغة سوء عليسو وما أدراك محا كل قيسي ما هي هي ذو وحيت هاي هي ذي سؤاش اللغو الشاقي مر لبه هدان عينة سوء عليسو ترى هي نار حامية وعوث الله مباهنا وحا بيرات إكر لنيسو لما أركو الاحتراز من العبث وي مرك الاحتراز من العبث واسد انكي ما ركت الله مستعان شاعرك هاي الايري قالوا لي كيف انت قلت عليل وحي يقول هذا ورسيبات هاي مركا سامحني رمحي عليل مجي رمبان هاي ومي عليل كان خبر كان مبتده سيني او مسند الهي انا عليل وانا عليل محو انا ورنواي يحترز من العبث لا مبهنا فرا الله سو شيخ قالوا لي كيف انت ادو سيبات هاي انت دي لسو شيخ مركا سمحو لي بيري قلت وحن اري isaga laftiisa hadana mar labaad buu isha sheegay faa'ilki muxuu kaga soo celinayaa marka ana mar labaad muxuu sheegaya in la sheego ma aha tacaynkaasna waxa la yiraahdaa al-ihtirazu min al-abath lama bahna marka marka maqamku yahay maqamul itnab waxaan ku arki doonaa abaabta inoo soo socota insha Allah kalaamka ma in la dheereeyo buu ku wanaagsan yahay oo itnab lagu sameeyo mise in la gaabiyo oo ijaaz lagu sameeyo ku fiican muqtada xaalku muxuu kan sanay ma wuxuu kan sanaya يعني مارت إلا فربضيه وما أدراك ما هي هي نار حامية مساسو كان سنية مسميحو كان سنية إن مارت الله مستعان إيجاز لغو سميه مركو مقامكو هي مقام الإيجاز مركا وحوي أو مارت مسند إليه جينا الله الشيغي إن المرلة بتسوع رسول الله مبهنا الاحتراز من العبث دراديد وللاختبار إن عد امتحامي سنة إينا واللوحد فيها عدنا امتحامي سنة وبمعنى waxa laga yaabo qofkii ku agfadhiyay inta badan tulaabta iyo markay imtixaanagtay uu ustaadku imtixaanayo ama ashcaarta carabiga lafteedan uu ku soo arortay inaad maxay qofkii waxan sameeyay aad maaragtay aad sheegaynin ama musnadki uu baad sheegaysa musnad ilaahigiina waad maxay waa iska xadfaysan laajli ايش للاختبار inuu qofkani waxan kula garto iyana kula garanin adigoo maxay yaani maaragtay allah mustaan ku imtixaanayo dirti adoo ku imtixaanayo dirti oo midalan هذه جملة تهي جملة ما ركت الله مستعان فعلية بعض واحد أراني سا الطالب كي ما ركت أما قف كي ما ركت الله مستعان كو أكفر لي يضع من فاق بالله قوة رمي أما ما سي ما ركت دقال بالله قوة رمي أما وحون فعلة وحود أنا بهالنقضة مركز هذا واحد أراني سا أنفق والله 100,000 وحب بحي الله كل أرتي بقولكم بحي وأكم أكاسي وهداد وجهدو إنها كو اختبارته إن قفك كان كو أقف ليا وأجي هاي محي نك كان إنفاقي سين أجي هاي إنكله هدو مركا أجي هاي مركا صورة لي نعم إيه جزاه الله خيرا أنفق والله 100,000 بقلبه بحيكون مركا اختبار وجهدو وتحد في كريس محي مسند إليه وحد رانكرت مثلا استشهد والله نك هو شهيد من هو هذا المستشهد أكو مكا شهيد هدي مركا أو كلاص عدو قفك كاني يعني ما ركت هذا اختبار رئيسها مركا وينو قرتاوي ايضنا واللوحة فا مسند إليه سانا واللوحة فا اختبار انتاسي وينها وقم معروف سان علماء ما ركت كتب تضب لغادة كشاقان لكن ويكبض انتاي ما ركت إن مسند إليه لحد فو سون كي إنكار كي احتراز كي اختبار كي وح كبض انبا لوحة فاوي لكن كتبت أنا كره هذا إنه نفتو قاعدين كوارك دوننا إن شاء الله والذكر شيء جدا ومسند إليه قال شيئا وحلو شيء قال للتعظيم وينين لوينين أيه مسند إليه كان مسند إليه كان وينين لوينين يقدر كيس الله شيء وإذا قال موسى لقومه وإذا وقت حس قال وير موسى لقومه أكير موسى أفعل كان محلو شيء جاي وحلو شيء جاي محل التعظيم إن سجلفت يس لوينين هاي إذا هدي لوينين محمر كابيتال ماشى كصوب حية كلام كاسين إنه يهاي محي كلام وين إنه يهاي وإذ وقت حس قال وير موسى ركمرك التفسير يسوي أنا ترى هذا موسى موسى هي وينه وإن أضحت عظيم كيسة المامية أتقدرتها ومقصد كي أجددي الله ذا كان اسم كان علم كأمان تماشى الله كان. وإذ قال موسى وفعلك لتعظيم محمد الرسول الله ينوى اللمد مبتدها محا اسم كان علم كأماشى الله كان اسم هذا علم كم وقتا كتاب وقرآن كأه إلهي سبحانه عز وجل أنبياد وكشي يقيه محا الله كان قد والتعظيم قد قدوا محاي والتعظيم. لكن هذا تسكتر هذا محمد محمد رسول الله وي سا انت تصل الله ليسات كجدبته كم أن عاد عن وجدد الله كان اسم كان محي علم كأمش الله كان للتعظيم وعقل بني آدم كبكين يبه هذا وقف كأكت هذا قدر شرف كله ده واحد وقول يهدا ما قاعد سد وقول يهدا واحد ترى هذا ما ركت الله مستعان محمد بس سيدا يري أما علي سيدا ويري من كرع سنة لكن قفكم مركا أما أدسكوا بضتان أما مارك تعينكا أما آذان احترام بضان أهينين محاضرون إيسا سيدا ننكا سيري ها سيدا قفكا سيري سيدا هبل يري سيدا هدى للاها واسكا حد فيسا وهي هبيرا توحى معنا وكو قفر ديو لما أركوي لكن مركا قفكو معنا وكو قفر ديو مركا سادوحى الشيقة إيسا محاي مقع إيسا إيو هذا دانت دوحى يالك على تقدر طبعا يالك على تقدر وذكروا شيقدوا للتعظيم أسقناتي وينين قدرك الوينين هاي مسند إليه والإهانة عكس جدنا والله شجع إهانين لإهانة سنينا والله شجع أواح حضركتي إن فرعون على في الأرض فرعون أدونك بيسكون ماركتي ويني وجعل أهلها شيعا فرعون مركم حلو شجع ما تعظيم به ما هو إهانين مركم واحد أين ترى إن فرعون فرعون كيدل لجأها قال مركم رئيسا وح إهانين تصدق المامية وين عند محي قدر تمرك تفسيره تبت يد أبي لهب وحهوجي ماركت الله مستعان أبي لهب هوجي مرك وينت أبي لهب كأت قدرته وح إهانديس أي محي يعني ماركت الله مستعان ضعف قصة المامي وإلا هديك له لبضي مقام مقام التعظيم كي هي مقامك إهانينته لبضه واسمود بكر نقول يقتها هذا ضويد قال موسى ضويد قال موسى أتكي جدبته إن فرعون على في الأرض إن فرعون على في الأرض على في الأرض أتكي جدبته مركا وحوي كوما دادعين لبضن اسم عالم كأوح الله كان قولي الفائدة تبت يدا أبي لهبين كن ماركتي كن يدا عربت وحوي استعمالان قفكم مركا يعني ماركتي الله مستعان لا احترامي ولا تحقي لناي نبي عليه الصلاة والسلام مركو دقيستي قال كا أي أصو دران وحوها من فلي أمي من خلف هابن أمرين نبي واتو كيري مرد ما يسي أبي الوليد مرد ما يسي هذا الكلام مرة ما يستطيع. أوقفكم مرك أدونيس إنه محكاة دقيستو أما أد احترام مهيسو أما ماركتي أد أدو تحق لنا يسو مرك أستعربتو وحي استعمالان كنياد أبو فلان وقرآنك مرك لي أي لفظة كنياد يكسو أراري مرك إنه وحي الله استعمالي أبا لهب ميا الله أمانية ميا الله ما أمانية أجوبة دوري علم ذو كبحيان أجوابتا يقاركوت كبحيان وحي رهدان وحي مناسب يسون نقضي نارت الله يبوهي سيصل نارا ذات الهب ايو كنيديسي ما دام مركا مناسب اسن نقدان يا مركا كنيديسي لو شاي قاركودنا waxay yiraahdaan magciisa wuxuu aha mag caadi ah dhufalxun oo waxa loo oran jiray Abdul Uzza oo waxa loo adoomiyay adoonka Rabbi Abu Rayba waxa loo adoomiyay maxay sanaba loo adoomi magacaas kale marka kitaabka alle lagu sheegama baa markaas waxa la qaatay bedelki waxa ka wanaagsanaaday magciisi kunyadiisi qaarkoodna waxay yiraahdaan ما يه مجلس يكون يدي سواح عن سنة كون يدي وهذه اللي يرد تبت يدا عبد العزة مركب حوي دتكو إن أنا أدو قرتين يا بالله يا بالها سادرتيد أيام ريت كون يدي صلاة كهاني مركب إهانينا اسمك عالم كأ أو حلا يعفو إهانينا والله شجع محي يعني ماركت الله مستعان مسند إليه جوا الله شجع أود أنا فاعل كأ أنا بس يعني ماركت مبتدي هي والبصدي مقامكم مركب مقام البصدي هاي وهذا الك إلا كلا دقدقوا وبهاي هاينا ولا شيء أو كانوا عكسي الاحترازك محل لوحة فيها الاحتراز من العبث مركم مقامك مقام الإطناب مقام الإيجاز وهذا الك اللي سوكم كوي مركم مقامكم هي مقام البسطي وهذا الك اللي في ذينا ينا ينا ما ركت الله مستعان والله شيء قوي ينا والله شيء ومثلا واحد كنت صاليان نبي الله موسى أوكل عليه السلام نبي الله موسى أوكل عليه السلام مركي الله سبحانه عز وجل أوي ديي محاق عنتك وجود موسى وحو يري هي عصايا يضوى دنقدي سيدا اللي قاننا وحي أهيد إن وحي إساقا ماركتي وجود شرا إلا ويدي يجع أنت سأقول شر يا سؤال شو أي كنا عايزه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وح سؤال شو لقوش هاجي وح سؤال شو أي لقوش هاجي إن مركز سؤال شو هذا أمر لبت جوابتي كسر عليه وح سؤال شو لقوش هاجي ما أهين وح هتكلي إنه يري هذا عصاية وأسد مثل القفل لقو يري ما اسمك رمك عقوام حي لبا فرصة ضبع وبنان إنه يراد اسمي فلان ابن فلان أو اسم كله ويدي أمرك لسعلي أما بس إنه يراد فلان ابنه فلان أو اسم كي أنا سعلين لفظ كله ويدي إنه أنا سعلين مركا مركو هي مقامكم مقام الاحتراز من العبث أو مقامكم مقام الإيجاز هنا وحوي مركا سعلين ميسد وتسكحت فيسا مركو مقامك هي مقام البسط إنه والشيء أو مقام البسط محا كلف محا طابد إنه قنكر مرنا كلف كر هذا الكائن لا غيره مرنا كلف في هذا الكائن لا سوقه waxa kali fikir hadalka in la soo maartay la dheereeyo in cida kula hadlaysa ay maqam rafiic aqtada ku leedahay ama maqamku yahay maqamul khawf in aad baqayso oo marka aad xujajisaad aad cadeysato aad marka allahum saad ku qasbantahay tayada lagu dhago looray magacaaga sheeg hebel hebel la soo boodi meen sida waxaad oranaysaa si aad labaad u hadlaysaa magacaygu waa hebel hebel hebel saddex baad saraacinaysa maxay ila maqamka wuxuu yahay eesh maqamul itnaab maqamul basti xujada aad cadeysanaysaa نموس عليه السلام ساسو درت بوح ويري هي عصايا او هي مبتده بو شاغي او مسند الهي جي اه مركاسو خبر كينا شاغي عصايا كو ما حد فينا ما اورنين عصايا مقامكم مركا مقام البصري مركو يهينا ينا مارتي مسند الهي ولا شاغا والتنبيه براروچين براروچين درتنا ينا ولا شاغا او براروچين تو امحي سي انو ادعين محي وحي علماده كو شاغان قطع التوهم اسموت سي انو ادعين oo musnad ulayhiga ayaa waxa gali karay iskaal iyo dood ay muran gali karaan waxay ka dhigan tahay waraawadathu lati huwa fi baytiha an nafsihi yaani waraawadathu isaga waxa doontay taaba doontay waraawadathu waa doontay baleer wal isku qabsan lahaato doontay dood iyo muran ba ka dhici lahayd nabi yusuf qoftan wax ka raadisay waxa laga yaba dadka qaar koodan ay oran lahaayeen gabadh guriga ka shaqeysay ahayd امرأة العزيز ما رأيهين مركز سامحال لي التي هو في بيتها وهي مقام كاوحية مقام الايش التنبيه إن ما ركتي لبرارو جنيو إن ما ركتي الله مستعان آن إشكال إيا دود إيا مران إنا نرعين قطع توهم بالير توهم كاسمو تسيس كما شاء الله قصاري والقرينة ولأجل قرينة قرينة درتين ينا والله شكا قرينة دوام حي يعني قرينة لضعف القرينة كابي قوم بشيخ ماركتي الله مستعان كوها قاعد سنة يا مويي والقرينة واحد يضعف القرينة قرينة دي كنت سن لها مسند إليه بعد ضعيفة وحي مسند إليه كنت سن لها بعد ضعيفة سادرت بعد مركها محل سوء لنا يا وحي وشين لها مركز مسند إليه شيء جيسا وأسيدا دعاء النبي موسى عليه السلام اجعل لي وزيرا من أهلي مركز محو عدي وزير كلفتيسي هارون أخي اجعل لي وزيرا من أهلي وزير أهلك يا ربي وإيه وزير قاسم حون نقنكرا إن أدرك بو نقنكرا إلا وأهلك سيه أبتقي بو نقنكرا أدرك بو نقنكرا مركز سوء عدهي إلا قارنة ضعيفة أهلي نمد واحد بضان بيكل من إيسا مركز سير هارون أخي هارون أولالك يا ربي وإيسا يا مركز سير كو وحيانا مركز الله شاكو مسند إليه وحيانا سوء كمت لكن واكب بلارينه والذكر للتعظيم والله شيغا تعظيم يوينين لوينين يا مسند إليه عكس جيدو إهانة والله شيغا سانتو صاليني بس ديقوا مقامك ومقام الإيش ما ركتي اللهم صال الإطنابة والله شيغا هذا إن لك لك لك والتنبيه برارو چندر تيد والله شيغا سيان ما ركتي اللهم استعان قطع التوهم أن ليسو موتسينين خطأ ليسو موتسينين والقرينة قرينة الضعيفة در تيدنا والله شيغا مسند إليه ويكلف أنت أمرك إلا شيغو وإن بإضمار تكون معرفا فللمقامات ثلاث فعرفا والأصل في الخطاب للمعين وترك فيه للعموم البين طيب وإن بإضمار تكون معرفا وحوالك هكذا صباح الشيخ مسند إليه أحواجي سميتك ماذا أو من لحذفا مسوى الله شيغا halkan waxa ku gali doona insha Allah ta'ala miyala taariifiya misawala tankiriya tii war halkan ku gala insha Allah wuxuu yiri marka wa in bi idmarin hadii aad mudmar تكون تهي معرفا متكو تعريفنايا وإن تكون هذا تهي معرفا متكو تعريفنايا مسند إليه بإضمار مدمركو تعريفنايا فللمقامات الثلاث مقامات كي صدح دأها فعريفا أغو صدح دي مقام إماركتي هذا الكؤولها صدح دا برارب إياله وصدح دا بحقوة شهدا مقام الخطاب كي مقام التكلم كي إيش مقام الغيب هي صدح داس كبرارب هذا المدمر كو تعريفنا إيش ميان لا تعريفية مسوالة تنكيرية كو هذي لا تعريفية محال لا تعريفية هذي لا تنكيرية محال نكرا لو قد إياه تيبو ربالك إنو كشرح إن شاء الله تعالى شيخ مركز سيدة أو حذفية iyey dhikriga oo khulaasa guud kaaga siiyay kaaga siin maaye wuxuu ku tirinaya maaragtay allah subhanahu ma'arifti iyey mid kasta maxaa laga faa'iida kadibna markaa wuxuu ku xijinaya hadii nakara laga dhigo maxaa nakara looga dhiga ma'ariftu sida la yaqaan de lixbi ahaayeen mid todobaadna wal iska gadari kara laakin sida ma'arufka ma'ariftu lixbi ahaayeen mudmarka ismka calamka mudmarku dawa ana iyo kuwa lamidka ismka calamka ah muhammad iyo ali iyo kuwa lamidka يعني ما ركت الله مستعان اسمك موصول الذي الذين التي وحلمتك اسم اشاره هذا اي هؤلاء اي تلك يكون لمتك اسمك نكرهها المعرفه هرت لغلي الرجل الفرس يحلمتك انت مد كميده كي لو اضافيه انت مد كميده كي لو اضافيه لحظه سؤال اسكو فقسين واحد ودك تاغنت هي نكرهها مقصوده nakirada maqsuudada ahi ma waxa lagu tirinaya macrifada mise waxa lagu tirinaya nakirada oo marka tiradiya rajulu waa duceedo qofku hortaagan isaga laftiisa fartaad ku fiqayso marka ma macrifu marka ya rajulu rajulkaasi ma macrifta lagu tirinaya mise waa nakiro taayada dad ba ka taagan xaga yaani ma aragtay allah subhanahu ashabu nahwada sheekhu laakiin khilaafkaas dhan way naga saaraya wuxuu sheegaya kaliya lixda la isla waafaqsana wuxuu yiri mudmar haddaad ku tacriifiso maqaamaadka saddexda ku baraaru maqaamaadka saddexda ku baraaru laakiin maxaa laga faa'iidaya inoo ma sheegin waxa ugu muhiimsan ee laga faa'iida hadii mudmar musnad ilahiga lagu tacriifiyo waxyaalaha ugu waaweyn ee laga faa'iida laba arrimood ay arrin waxay tahay qatcul musharaka inaan cid kula wadaagsanin inaad warka sheegayso oo midalan allah subhanahu azza wa jalla wuxuu yiri inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun annaga dhikrigan soo dajinay annagaana maxay ilaashanayna xifdisanayn yaani waxa weeye waan halka soomaalidu ay ka tiraado nin ani yiri dad iska reeb ama waxaad ma tiri yaani ma aragtay qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam kada wa kada wa kada rasuulka allah wuxuu yiri sidaa iyo sidaa iyo sidaa qowlka kan yaad u tiirinaysaa nabiga u tiirinaysaa wa faacilka calayhi salaatu wasalaam musnad ilayhi mar haddii aad ma aragtay allah mustacaan عفوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قنيسه صلى من قنيسه ان نحن نزل ذكر وان نحن لحافظون تيبا اسكا سولاب اما واحد بتري قلت وحن اري سدا اي سدا سي سدا سانر قلت داس marka aad isticmaashay yaani maaragtay mudmaradka aad isticmaashay wixii keenaysa qadcu tawahum hadalka inaan cid kale inaan oran war halka salaad ay ka tiraado nin ani yiri dad iska reeb qadcu tawahum ka horta way faa'iideenisa اما هن نقضى مضمر كاسي مضمر كي جمع فائدين شري سيدا نحن ايكوا لمدكا اما هن نقضى كي ما ركتي الله مستعان كليني مدى فائديني سيدا انا يوحي لمدكا ها كود دونا بهن نقضى قطع التواهم بهرت اللي فائداي انا عدك لانا محي ارنك انا شقة كلها ارنك اللبات اللي فائدا يا وحا ويهي ان اسنادك اللو تيرنا ياهي ويهي اسناد حقيقي اسنادكو وحن سوى مرنا انو مرنا نقضى مجاز مرنا انو نقضى محي حقيقة نقضى سمينا سوى مرنا waxyaalaha majaasnimada tirtira waxaa kamida in cida loo tiirinayo ficilka kan loo tiirinaya in loogu tiiriyo sifo amxay yaani ma aragtay allah mustaan mudmara oo ninku haduu yiraahdo qultu kada wa kada wa kada sida ay sidaas maan iri ma la oran karaa oo majaas qultu daasi waa majaas ma la oran karaa oo isnaadkaas waa majaas baa looga jeedaa ma la oran karaa maya labada arrimood baa ugu weyn labada arrimood laga faa'iido وإن بإذمار هذا تمد مر تكون معرفا متكو تعريفا يفل المقامات الثلاثة فعرفة مقامات كي صدح ده أقو بالله توفيق